من أعجب المواقف موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال. قائد الأمة، القائد السياسي، القائد العسكري، الإمام، الرسول النبي، خاتم الأنبياء والرسل، الذي أمر أن يبلغ العالمين، الذي أرسل للناس كافة، الذي بدأ دعوته بمعاندة وإصرار وحرب من كل القبائل، كانت له مواقف جميلة جدا مع الأطفال. ما سمعنا يوم من الأيام ولا موقف من المواقف طوال 23 سنة، بل قبل بعثته أيضا، ما سمعناه يوما يعنف على طفل أو يضرب طفلا أو يغضب طفلا من الأطفال، بل على عظيم شغله وعمله ومسؤولياته العظام يسمع أن طفلا مات له طير. طيب أنا إيش علي؟ طفل ومات له طير، كيفه؟ ينسى بعد شوي، أبوه يمكن ما يهتم، أمه لا تبالي، يعني شنو طير ومات؟ يذهب النبي إلى هذا الطفل، لأنه سيكون يوم من الأيام رجلا سيحمل راية الإسلام يوما. هذا الطفل يذهب النبي إليه، يراعي شعوره، يراعي حزنه، يواسيه، يحاول أن يخفف عليه بعبارات لطيفة وسجع، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير يعني الطير. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يحاول أن يسلي هذا الطفل، والطفل يخبره أن النغير مات. الطفل زعلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يواسيه. هل رأيتم قائدا على الأقل اليوم من الدول العادية يترك مهامة ويروح يواسي طفل لأن مات له طير؟ النبي في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم من الأيام تأخر في السجود، ساجد والصحابة سجود، حتى ظن الصحابة أنه يوحى إليه أو حصل شيء، طول في السجود. فلما رفع النبي رأسه ورفع الصحابة رؤوسهم وسلم، تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أطلت السجود؟ قلنا أنه يوحى إليك أو حصل أمر ما. قال: لا، إن ابني هذا الحسين ارتحلني، أي ركب على ظهري، فكرهت أن أنزله حتى يقضي حاجته، ما حبيت أنزله لأن الطفل ما حبيت ضايقه، لأن الطفل مستانس، ما أريد أن أقطع عليه فرحته. انظر إلى قلب النبي مع هذا الطفل. في ليلة ثانية كانت مظلمة، كانت السماء غيوم، وكان النبي يصلي، والحسن والحسين يتناوبان على ظهر النبي. تخيلوا الأحفاد يركبون على ظهره وهو يصلي إماما بالناس. يا جماعة، مو قاعد يصلي في البيت، يصلي في المسجد وهو القائد والناس الطالعة، وطفلين صغار يركبون على ظهره واحد ورا الثاني. فلما انتهى النبي من صلاته، يقول أبو هريرة، أخذ الحسين ووضعه على فخذيه والحسن جنبه، فقال أبو هريرة: أخذهما إلى أمهما، أوديهم حقهم؟ قال: لا، دعهما. فانتظر النبي برهة والسماء مظلمة، يقول أبو هريرة: حتى برقت السماء فتوقف النور ظل في السماء، نور البرق. فقال النبي للحسن والحسين: اذهبا إلى أمكما، الحقا بأمكما. الدنيا أضاءت، شوف معجزة لرسول الله. فذهبا حتى وصل إلى بيتهما، أظلمت السماء مرة أخرى، كرامة للحسن والحسين. كان عنده بنت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب، كان يدلعها، يقول لها: يا زوينب، يا زوينب. وكان إذا مر على الصبيان، شوف إيش يسوي، أنت الآن تمر على صبيان ما تهتم، وأحيانا كبير يعني القدر والشرف إذا كان رئيس أو حاكم أو غيره يمر في طريق في أطفال، مستحيل، يطردونهم طرد. وإذا جابوا أطفال عند قائد أو حاكم أو رجل عظيم، إذا جاءوا له بأطفال شو يسوون؟ يدربونهم شهر كامل شلون يعاملون الحاكم هذا أو القائد، لو يلبسونهم إحنا الملابس ويعلمونهم ترى كلها كلمتين أو كلها مدح أو كلها هدية أو كلها أي شيء، ثم تذهب يمكن 50 بروفة بس علشان الطفل يقترب من هذا القائد أو الحاكم أو الرجل الكبير، وتصوير وكاميرات والدنيا تقول شوفوا القائد شلون يستقبل الطفل، وكله تمثيل، آسف على الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في الطريق ورأى الأطفال مو هو يذهب للأطفال يأتون إليه من حبهم لرسول الله، وكان يداعبهم. أول شيء يسلم عليهم، يسلم على واحد واحد ويمسح رؤوسهم. يا الله، ما أحلاها من أخلاق، ما أجملها من أوصاف. يقول أحد الصحابة كان صغيرا في السن، يقول مسح على رؤوسهم، أما أنا فمسح على رأسي وخدي، فما زلت أجد بردها، برد إيده على خدي، ورائحته أحلى من أي عطر شممته. رائحة من؟ النبي. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان يمسح رؤوسهم، يسلم عليهم، يلاعبهم، يداعبهم. وكان الأطفال من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رجع من غزوة، شوف تخيلوا، إذا رجع من غزوة تعبان مجروح، هل كان غزوة يعني أيام، يمكن شهر بالطريق وشهر بالعودة وحرب ومعارك ودم، كان أول من يخرج إليه يستقبل من الأطفال، وكان شو يسوي؟ كان يرحب فيهم ويأخذ طفل يردف معه، يشيلهم معه على دابته، من فرح الأطفال بمن؟ بنبي هو كالأب لهم. من رحمته الواحد منهم يحب أكثر حتى من أبيه. نعم، زيد بن حارثة لما عرف من أبوه، تربى ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد حتى أبطل التبني. زيد لما عرفه أبوه وجاءه من بلاد بعيدة يريد أن يرجعه، قال النبي لأبي زيد، والد زيد حارثة، قال سوف نخيره بينك وبيني، أيهما يختار يذهب؟ قال أنصفت يا محمد. فلما جاء بزيد قال تختار من؟ قال والله لا أقدم عليك أحدا يا رسول الله. هو الرسول وهو الأب الحنون لكل الأطفال في المدينة. تأتي امرأة اسمها أم قيس بن محصن، عندها طفل رضيع، فتأخذ الرضيع تعطيه لرسول الله، والنبي ما أخذ يلعب فيه، فبال الرضيع على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي وأمر بماء فنضح، وحمل الحسين يوم فبال عليه فأمر بماء فنضح. قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ما غضب على طفل قط، ما مد يديه على طفل قط، ما عنف طفلا قط. ليش؟ لأنه يعلم أن الأطفال هؤلاء هم مستقبل هذه الأمة. فكفى بنبينا فضلا وخلقا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الأطفال قبلهم. رآه يوم من الأيام رجل اسمه الأقرع ابن حابس، رأى النبي مع الأطفال يداعبهم، يضاحكهم، يقبلهم، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد، يعني عياله، والله ما قبلت واحدا منهم، أنا عيالي ما أقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. إذا أنت قلبك ما في رحمة، أنا إيش أفعل لك؟ إذا ما تقبل الأطفال، ما تمسح على رؤوسهم، ما ترحمهم، أي رحمة في قلبك؟ ومن لا يرحم لا يرحم. حتى قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم الأطفال. يوم من الأيام استعجل في الصلاة، استعجل بصلاته عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ولم يا رسول الله؟ قال سمعت بكاء الصبي فأردت أن أرحمه، وهو في الصلاة سمع طفلا يبكي. يا الله، يخفف من الصلاة، أعظم العبادات، لأجل من؟ لأجل طفل يبكي رحمة به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ابنته زينب اسمها أمامة، طفلة صغيرة حملها النبي وهو يصلي لوحده، حملها في الصلاة، حملها، كانت تبكي هذه الطفلة، أراد ألا يجعلها تبكي أو تكون على الأرض، فحملها صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وأكمل صلاته. صحيح أنها صلاة، صحيح أنها عبادة، أنا أناجي ربي، لكن هذا طفل يحب الله عز وجل من يرحمه. يوم من الأيام يخطب لصلاة الجمعة، تخيلوا خطبة، يعني الناس جالسين في المسجد، الناس يستمعون للذكر، والكل ينصت من الصحابة، والنبي يخطب فيهم. فجأة نزل النبي من خطبته من المنبر وذهب إلى أين يذهب؟ يذهب لطفلين يمشيان في المسجد يتعثران بثوبيهما. من هما؟ إنهما الحسن والحسين. ذهب النبي، نزل من الخطبة وحملهما ورجع إلى الخطبة يكملها وقرأ: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ليست كل فتنة فهي محرمة أو فتنة فهي ضالة، لكن من الفتن ما يستمتع الإنسان بها من أمواله ومن أولاده. وحمل النبي الحسن والحسين وهو يخطب لصلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة يوم من الأيام، شوف شلون يرفع من شأن الأولاد. صحيح أنه طفل لكن له حقوق، صحيح أنه طفل لكن لا يعامل كما تعامل غير يعني البشر، طفل لكن له حقوق يعامل حال حال الناس. شاف امرأة تنادي ولدها وتشير كأنها أخفت في يدها شيئا، فجاء الطفل تقول له في يدي شيء، والطفل يتبعها يلحقها يريد أن يعرف ما في يدها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت ستعطينه شيئا؟ قالت: نعم يا رسول الله، تمر، أردته تمرا. قال: لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. الله أكبر، لا تقول لي ياهل، تقول لي طفل ما يفهم، ما يجوز لك تكذب عليه، ما يجوز لك تخدعه، ما يجوز لك تسلب شيئا من حقه. وإن كان طفلا فإن حقوقه لابد أن تحفظ، حتى لو ما عنده أب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا طفل ما عنده أب، نعم، من تكفل به فهو رفيق النبي في الجنة. النبي يوم من الأيام سمع صوت طفل من أطفال المشركين، من أطفالهم، يقلد بلالا بالأذان، ما هو مسلم. فسأل النبي: من هذا؟ قالوا له: أبو محذورة، طفل صغير يسمونه أبو محذورة. ناداه النبي قال: أسمعني صوتك. فكان من أجمل الأصوات، فمسح النبي رأسه ودعاه للإسلام فكان من المؤمنين، من الذين دخلوا في الإسلام وظل زمنا يقول ما حلق رأسه لبركة مسح النبي على رأسه، وكان ممن يؤذن للمسلمين. كان النبي يحب الأطفال وكان يعلمهم وكان يؤدبهم. شاف يوم من الأيام الحسن حفيده، الحسن يأكل تمرة من تمر الصدقة، فأسرع النبي إليه وأخرجها من فمه وقال له: كخ كخ، يعني أخرجها، نحن لا تحل لنا من أموال الصدقات، لأنهم أهل البيت، هم الأطهار، لا يحل لهم أن يأكلوا شيئا من الصدقات. وأخرجها من فمه بكل لطف وبرحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يرحم الأطفال لأن الله قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رأى طفل غلام صغير عمرو بن سلمة يأكل من صحفة يمين ويسار ويأكل وما سمى، يبي علمه، صدق طفل لكن يتعلم. قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلم الأطفال، يعلمهم أين يصفون في الصلاة، يعلمهم كيف يتعاملون مع الناس. يقول سمرة بن جندب: كنت غلاما صغيرا وأجلس في مجلس النبي أتعلم. نعم، ما كان يطرد الأولاد، ما كان يطرد الأولاد من مجلسه. عبد الله بن عمر كان غلاما وكان يجلس في مجالس الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. ردف النبي غلاما صغيرا، ردف من؟ ردف على حماره. النبي يركب على حمار، نعم، النبي هو قائد الأمة، لو أراد جبالا من ذهب لجاءت إليه، لو أراد السماء تمطر له ذهبا لأمطرت عليه ذهبا، لكنه كان يعيش مسكينا متواضعا. ركب حمارا فأردف معه من؟ عبد الله بن عباس. كم عمره؟ 6 سنين؟ 7 سنين؟ 8 سنين؟ بس هذا عمره، غلام صغير. ولما أردفه علمه كلمات تعجز الرجال أن يفهموها، يعجز الرجال أن يفهموها. قال يا غليم، في رواية يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظها. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كان يحرص على ابن عباس. ابن عباس يقول نمت عند خالتي ميمونة زوجة النبي أم المؤمنين، يقول فقام النبي ليلا ليتوضأ فكنت أصب عليه الماء فنظر إليه، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. غلام صغير يقول فلما صلى قيام الليل وقفت عن يساره، يبي يصلي معها ابن عباس، ما قال له روح نام تصغير ما تفهم، يقول فأخذ بأذني وجاء بي وحولني عن يمينه وأتممت به في صلاة الليل. شنو صار ابن عباس؟ صار حبر هذه الأمة. شنو صار ابن عمر؟ صار عالم من علماء الأمة. سمر بن جندب، عمرو بن سلمة، كان يصلي بالناس وهو صبي صغير. هكذا اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال، أدبهم، علمهم، رحمهم، استقبلهم، استوعبهم. الثمر أول ما يطلع من المدينة كان يأتوا به إلى رسول الله، أول ما يطلع الثمر ليدعو لهم ويبارك بالثمر. وكان إذا أهدي ثمرا يسأل وين أصغر ولد، أصغر وليد وينه، يؤتى بأصغر طفل فيعطيه من هذا الثمر ويدعو له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأطفال علمنا كيف نتعامل معهم. بل عند بداية تكوين الطفل عند جماع الرجل مع زوجته علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا أن يقول الرجل إذا أتى أهله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر لهما ولد أي في تلك الليلة لم يضره شيطان. هذا من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أنه لا يأتي الشيطان ولا يحضر عند تزاوج الرجل مع المرأة وبداية تكوين ذلك الطفل. أيضا لما يولد الطفل كان النبي يحرص عليه الصلاة والسلام بنفسه أن يأتي إلى الأطفال يحنكهم. يعني شلون يحنكهم؟ يمضغ تمرا في فمه ثم يخرجه ويدخله في فم الطفل يمرره. لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة ريقه يبدأ الطفل حياة جديدة. وعلم النبي الصحابة أن يؤذن الواحد منهم في أذن الطفل أول ما يولد، أول كلمة يسمعها الطفل إذا ولد الله أكبر الله أكبر. الشيطان يستهل، أول ما يستهل الطفل يخرج من بطن أمه ينخسه نخسة، يضربه ضربة بأصبعه من حقده على ابن آدم. لهذا كل طفل يخرج من بطن أمه يصيح يبكي لأسباب عديدة، منها مادية حسية ومنها لا ترى. الشيطان ينخسه نخسة. إلا مريم وابنها لاستجابة الله عز وجل دعاء امرأة عمران. أيضا بعد أن يؤذن الإنسان في أذن اليمنى للطفل يسن له أيضا أن يسميه، لكن التسمية تسن أن تكون بأحسن الأسماء. لا تسمي طفلك وابنك أو ابنتك إلا بأحسن الأسماء، أحسن المعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. يعني نوع من الهمة، نوع من العمل. لهذا كان النبي يحرص على الأسماء التي تعطي الطفل نوع من العبودية وتعطي الإنسان نوعا من الهمة العالية. هذه فقط أمثلة للأسماء. أما أن يسمي الإنسان طفله باسم مذموم أو اسم يستهزأ عليه أو اسم فيه نوع من الشؤم أو غيره، فإنه يكره للإنسان أن يسمي ابنه أو بنته إلا بأحسن الأسماء. وعلم النبي الناس وأهل الإيمان أن يعقوا عقيقة، أن يذبحوا ذبيحة عن الطفل. يستحب عن الذكر اثنتان شاتين، وعن الأنثى شاة، يشكر الله عز وجل بهذه النعمة. حتى لو كانت شاة، عن الذكر أو الأنثى، فإنها تجزئ. من كان قادرا مستطيعا فليشكر الله على هذا الطفل. كل غلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود مرهون بعقيقته، محبوس بعقيقته حتى يعق عنه، حتى يذبح لله عز وجل. الأفضل في اليوم السابع، الذي يستطع في اليوم الرابع عشر، الذي يستطع في الحادي والعشرين، يعني في نهاية الأسبوع. فإن فاتته هذه الأيام فإنه يعق في أي يوم كان، لكن يفعلها بشروط الأضحية. أيضا يستحب للإنسان مع الأطفال أن يعلمهم على الدين، يعلمهم على الطاعة. علموا أبناءكم الصلاة، شوفوا الحديث، علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعة، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة. شوف الترتيب، 3 سنوات تعليم ثم تعنيف. قال وفرقوا بينهم في المضاجع، لا ينام الطفل مع الطفل في فراش واحد إذا بلغوا عشرة. كل هذا حفاظا على الأولاد، حفاظا على الأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطفل هو عماد المستقبل. تبي تعرف مستقبل الأمة؟ شوف الأطفال، شوف الأبناء، شوف الأولاد اللي يلعبون الآن بالشوارع والمجمعات، وشوف أشكالهم، شوف أخلاقهم، شوف تربيتهم. ترى هذا مستقبل البلد. يوم من الأيام أنت راح تشيخ، وهؤلاء الأطفال سيقودون هذه الأمة. ولهذا حرص النبي كما سمعنا وعلمنا كيف كان يهتم بابن عباس، يهتم بابن عمر، يهتم بأطفال الصحابة. شنو صار ابن عباس آخر عمره؟ صار حبر هذه الأمة. ماذا صار ابن عمر؟ صار قائدا من قادات هذه الأمة. صار الأطفال هؤلاء هم يقودون هذه الأمة. الحسين والحسن، الحسن به تجمعت الأمة، والحسين ثار ضد الظلم وصارت دماؤه حياة لهذه الأمة. الأطفال الذين رباهم النبي في آخر عمرهم كيف كانت شخصياتهم؟ انظروا لفاطمة، فاطمة طفلة صغيرة، جارية صغيرة، تسمع أن أباها عاداه كفار قريش في مكة ورموا على ظهره سل الجزور، نجاسات البعير، وضعوها على ظهر النبي وهو ساجد. أصحابه كتموا إيمانهم، لم يستطع أحد أن يدفع عن رسول الله. من الذي تجرأ ووقف أمام كفار قريش وصناديد مكة وذهب وأزال النجاسة عن ظهر رسول الله؟ من؟ إنها طفلة، إنها جارية صغيرة، إنها سيدة النساء راح تكون، إنها فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تجرأت وقامت أمام الكفار وعاندتهم وأزالت القذر وهي تدفع عن أبيها؟ لأن تربية صحيحة، غرس النبي في قلبها القوة، غرس في قلبها الشجاعة، غرس في قلبها الإيمان، ولهذا لم تعد تبالي. غرس النبي في قلوب الأطفال هذا الإيمان، ولهذا بعد سنوات من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم هذين الأطفال كما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم صاروا قادة لهذه الأمة. سنوات طويلة يحملون راية الإسلام، أكثرهم رفع راية الجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأن قائد الأمة كان قدوتهم، كان يعاملهم أحسن معاملة، كان يرفع من قدرهم، كان يجعل لهم أهمية وقدر في المجالس. ولهذا صنعوا التاريخ وغيروا مجرى التاريخ وفتحوا الأمم شرقا وغربا، كانوا أطفالا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تشغله دعوته ولم تشغله شؤون الأمة عن حرصه على الأطفال وعن اهتمامه بالأطفال وعن تعليم أصحابه وأمته كيف يتعاملون مع الأطفال. فلنحرص على الأطفال كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقتدي برسول الله في تعامله مع الأطفال. فلنعامل ليس فقط أطفالنا بل أطفال الناس، أطفال المسلمين، كما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.